بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خير من خلقه، أما بعد. عندما قال أبو الحسن الأشعري أن هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يؤلم الأطفال؟ قلنا على أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث لأنه أبرياء، بل إن الله سبحانه وتعالى سيجعل الأطفال رحمة لوالديهم، وأن من مات من الأطفال سيكون رحمة يوم القيامة، بحيث سينشر الرحمة على والديه. وإن كثيرا من الصالحين عندما يموت لهم الطفل الصغير يقولون إننا نألم لموته، وما كان ذلك ليقع، ولكن بما أنه وقع فإننا نرجو أن يجعلهم الله لنا رحمة يوم القيامة، وأن يكونوا لنا مغفرة يوم القيامة، وأنهم من أولئك الذين سينشرون الرحمة على والديه. هذه القضية من جرى التفكير فيها؟ جرى التفكير فيها الأعمال والأفعال الإنسانية. نحن قلنا إن هذا الإنسان، وبما أن أبا الحسن الأشعري في اللمع قد تعرض لهذه القضية بطريقته المعهودة التي يتطرق إليها ملامسة، يلامس الموضوع دون أن يتعمق فيه، لأنه جعل الآخر، الطرف الآخر مثلا أمامه دائما يخاطبه. ونحن دائما نقول إذا أردنا بأي قضية من القضايا أن تنجح علينا أن لا نخاطب فيها أحد. شوف، نضرب مثلا حيا بواقع من كتابين. الكتاب الأول منهاج الكرامة لابن مطهر الحلي، كتب كتابا سماه منهاج الكرامة في صفحات قليلة، وترد عليه ابن تيمية بتسع مجلدات، وسماه منهاج السنة. الصفحات صغيرة بمجلدات كبيرة، لأنه يريد أن يحيط الموضوع من كل جوانبه، وأن يدحض تلك الفكرة التي تطرق إليها ابن مطهر الحلي. وابن مطهر الحلي في زمنه كان من كبار العلماء. إذن تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية يرد على منهاج الكرامة. ودائما عندما تجعل أحدا أمامك يصعب عليك الربط، لأنك تتمثله بكل صوره، ولا تجعل لك قضية من القضايا إلا أن ترد عليه وأن تضحضه وأن تقضي على فكرتي، فتضيع الأفكار منك، لأنك تبدأ تبحث عن قضايا بعيدة، تترك القضايا البعيدة الجانبية التي تحيط بالموضوع، ويكاد الموضوع أن يتفلت منك، مو يفلت، يتفلت منك، لأنه أنت تجعل. فإذا أردنا في الحقيقة أن نحسم قضية من القضايا علينا أن لا نتمثل الآخر أمامنا، لأن القضايا التي سنطرحها ستبقى متمثلا في ذلك الذي هو أمامك. لقد حاول أبو الحسن، ولكنه وجد نفسه يرد على المعتزلة، وهو كان منهم، كان من المعتزلة في فترة من التاريخ، كان هو ضمن تلك الفرقة التي تسمى المعتزلة، وكان لها رأيها. الرأي الذي سنتطرق إليه في هذه القضية هو الذي يتعلق بالأعمال الإنسانية، هذه الأعمال التي يقوم بها هذا الإنسان. وبما أننا تحدثنا على القدرة والإرادة، و علاقة القدرة بالإرادة والاستطاعة، وهل هذه الإرادة التي يشتغل بها الإنسان هي خلق الإنسان أو هي خلق الله؟ هي خلق الله خلقا وإيجادا من العدم، وهي حادثة للإنسان يخلق بها فعله ويتقوى ويتريد ليصبح قويا ليقوم بهذه الأعمال اليومية التي يقوم بها ليتحقق ذلك المراد. هكذا. إذن نحن عندما نقول بهذه القضايا ينبغي أن نقول ما هو الواجب. عندما نقول وجب معناها سقط، وجب سقط. كيف يكون وجب سقط؟ وجب في اللغة معناها سقط، وجبت جنوبها سقطت على الأرض. طيب وإذا سقطت على الأرض ماذا يلزمها؟ أنها تلزم الأرض. إذن وجب سقط، وإذا كان المفهوم اللغوي هو سقط معناه وجبت جنوبها سقطت على الأرض ولازمت الأرض، فوجب لازمة، لأن الإنسان إذا سقط على الأرض لازمها. يلزم الأرض ولا يلزم؟ واللي تلف شد الأرض، أي لابد أن يسقط على الأرض ويجلس ليتمكن من تدبر الأمور، حتى يتدبر الأمر يجلس ليتدبر الأمر، فكان وجب سقط. هو أبو الحسن سيجعل لها أمرا مهما من ناحية اللغوية، يقول إن كل واجب على الله يسقط عنه وكل واجب علينا يلزمنا. هو لا يجب عليه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هو لا يجب عليه شيء لأنه الخالق، ومن سقط على الأرض وجب أن يلزم، إذن وجب لها معنى سقط، ولكن لها معنى واجب لازمة. إذن وجب لازمة، الوجوب اللزوم. إذا وجب عليك أمر فلا بد أن يلزمك. وما هو واجب في الحج وتجاوزت عنه ماذا يلزمك؟ لماذا يلزمك؟ لأنك سقطت في الذنب وسقطت في الخطأ، فيلزمك التكفير عن ذلك اللزم. وعند الفقهاء سيقولون الهدية أو يقولون الفدية أو يقولون ما تقول، ولكن الحقيقة عند أبي الحسن الأشعري يقول إنه لازمك ذلك الأمر لأنك سقطت في الخطأ، وبما أنك سقطت في الخطأ فلازمك التكفير عن ذلك الخطأ. في الحج عندما تسقط يجب، سقط لازم. شفت وجب ما اللغة سقط، وإذا سقط لازم يلزم كذلك الأمر، ولم يلزمك إلا لأنك سقطت. فجمع الأشعري بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وعندما ربط بينهما قال لا يجب على الله شيء، وإنما ما يلزم ويجب فيكون على البشر بإرادتك الحرة التي أودع الله فيك. فتلك الإرادة الحرة التي أودع الله فيك هي خلق الله إيجادا من العدم واكتسابك أنت. المعتزلة قالوا بأن خلق أفعال العباد يكون منهم. الأشعري أراد أن يكون في منتهى التأدب للقضايا التي قلنا، فقال إنها جاء في الوسط، وقال إن ذلك كسب العباد وليس خلق العباد، كسب العباد، إن العباد هم الذين يكتسبون هذه القضايا بإرادتهم الحرة التي هي مخلوقة لله عز وجل، لأن إرادة الله اقتضت أن يخلق ذلك الفعل واقتضت إرادته كذلك أن يخلق للبشر إرادتهم التي يتصرفون بها ويعيشون بها ويسيرون بها. الزمن ضاغط على أبي الحسن، هو زمن ضاغط على أبي الحسن. ونحن قلنا إذا أردنا أن نقسم الأوضاع على زمن أبي الحسن سنقسمها إلى قسمين. القسم الأول هي الأحزاب السياسية التي كانت موجودة على زمنه، وإذا سميناهم أحزاب سياسية فإنما نريد أن نقول إن هؤلاء كان همهم السياسة. ولخصنا قضيته في أمرين، الأمر الأول هم الخوارج والأمر الثاني هم الشيعة. الخوارج عندما نريد أن نعرفهم نقول كما هو عند أبي الحسن، إن كل من خرج عن سلطة الإمام الشرعي فهو خارج، كل من خرج عن سلطة الإمام الشرعي فهو خارج. إذن لهم علاقة بالسياسة وليست لهم. والآخرون الشيعة. نحن عندما نريد أن نعرف الشيعة لنتمكن من ضبطهم نظرا لتشعب فرقهم نقول هم الذين شيعوا الإمام علي بن أبي طالب على وجه الخصوص وقالوا بإمامته بالنص الجلي أو الخفي، وأن الإمامة لا تخرج من أم أحد من بنيه إلا بظلم من غيره، وتولوا حيا وميتا، وتبرأوا ممن تبرأ منه حيا وميتا، ويجمعوا القول بالتقية والرجعة القول بالتقية والرجعة والمهدية، يجمعهم هذه الأمور الثلاثة تجمعهم. عندما عرفناهم هذا التعريف هم الذين تولوا علي بن أبي طالب على الإمام علي بن أبي طالب على وجه الخصوص وقالوا بإمامته بالنص الجلي أو الخفي، وقالوا إن الإمامة لا تخرج منه من أحد من بنيه إلا بظلم، جسدوا السياسة أو لم يجسدوا؟ جسدوها بأن الإمامة لا تخرج منه وذهبوا بعيدا، قالوا بتولي من تولى حيا وميتا، والتبري من تبرأ منه، تبرؤ ممن تبرأ منه حيا وميتا. يعني القضية لم تعد تنحصر في الحياة بل في الحياة وبعد الممات. هذا هو السبب الذي يجعلنا نحن نقول اللهم إنا نسألك الثبات في الحياة وبعد الممات، لأنه حتى بعد الممات يمكن للإنسان أن يفتن في السؤال. وإذا جاءه الملكان، هؤلاء هم الذين قالوا إنهم اشتغلوا بالسياسة، ولكن القسم الثاني الذين هم حسب ظهورهم في الزمن المشبهة، المعتزلة، الأشاعرة والمدرسة السلفية. المشبهة، المعتزلة، الأشاعرة، المدرسة السلفية أو التيمية، المدرسة التيمية. لاحظنا الآن أولئك شغلهم الأول السياسة وبعد ذلك الدين، وهؤلاء شغلهم الأول الدين في السياسة. لابد إذا نظرنا إلى هذا التقسيم نفهم الزمن الأشعري، فإن أبا الحسن في الوضع الذي هو فيه وفي الطريقة التي سلكها وفي التفكير شغلته المعتزلة، فهو سمى الكتاب، سماه بماذا سمى الكتاب؟ اللمع في الرد على أهل الزيغ، خصومك في السياسة ستسميه أهل الزيغ، إنهم خصوم لك في السياسة. طيب القرآن سيتطرق، القرآن سيدخل إلى القضية. شوف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هل يحق لك أن تبدأ في محاكمة الناس؟ هل يحق لك أن تحاكم الناس؟ إن هنا شهد القرآن، ده هو السبب الذي سيجعل الأشعري يجر هذه القضايا معه ويتطرق إليها ثم يبدأ في توضيحها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. زيد، شوف هنا سيستخدم، احنا نقول إن الفاء للعطف باتصال وثم للعطف بانفصال، ثم ينبئهم بما كانوا يختلفون. هذه القضية عندما يحصرها أبو الحسن الأشعري ويؤلف هذا الكتاب، إنما يريد أن يخرج الأمة من الحكم الأهني في الدنيا، وأن نبدأ في تشخيص القضايا ونحكم، مما سيؤدي إلى تنازع، وإذا تنازعوا سيذهب الله بريحه، ونحن نريد ألا يقع ذلك الأمر، بأن تبقى الأمة محافظة على جماعتها وعلى سكينتها وعلى وقارها، وأن تكون دائما في الخير العميم الأكبر. إذن زمن أبو الحسن الأشعري القرن الرابع، لأنه سيتوفى هو في 324، بداية القرن الرابع، بداية تصارع الفرق والأحزاب السياسية على قضايا نشأت في الزمن الأول، لأن أول ما وقع للأمة هو هذا التنازع حول القضايا التي يريدون أن يكتسبوا من ورائها للوصول إلى الزعامة. إذن أحزاب سياسية وفرق دينية، هو تعرض إلى أهل الزيغ والبدع، أهل الزيغ والبدع، وبدأ يترقب الأعمال، ماذا يعمل هذا الإنسان وماذا يصنع، وهل له إرادة حرة مطلقة يمكن لهذا الإنسان أن ينطلق من خلال هذه الإرادة ويفعل بإرادته الحرة ما يشاء. آنذاك إذا أطلقنا العنان لحرية الإنسان، نحن عندما نفهم قول الأشعري سنجعل الحرية كالتالي: ينبغي للإنسان أن يضع وأن يتمتع بحرية الإنسان وقيد الإنسان، وليس بحرية الحيوان وقيد الحيوان. ينبغي أن يعمل إنسانا وأن يعيش إنسانا، وأن لا نضع لهذا الإنسان من القيود الحيوانية التي تجعله منه أمرا لا نرتضي أن يكون. إذا الأشعري يريد منا أن نعيش الحرية، حرية الإنسان وقيد الإنسان، وليس حرية الحيوان وقيد الحيوان، حرية الإنسان وقيد الإنسان. قيد الإنسان ما هو؟ أن يحترم الشرع، أن يعيش مؤطرا بالشرع وأن لا يخرج عن الشرع، بل أن يكون الشرع هو الذي يقود خطاه. اقرأ. والدليل على أن كل ما فعله فله فعله أنه المالك القاهر الذي ليس بمملوك. كل ما فعله فله فعله. نحن نقول إن الظلم لا يجوز على الله، الكذب لا يجوز على الله، الحسد لا يجوز على الله، الأمور البشرية لا تجوز على الله، ليس لأنها قبيحة وأن فعلها قبيح وأن الإنسان لا يفعل هذه الأشياء لأنها لا تصلح بمروءته، لأن كثير من الناس تخرج لما لا تفعل هذه ولا تفعل هذه، يقول إنها لا تليق بمروءتي، إن مروءتي لا تسمح لي. نحن لا نقول هذا الأمر بالنسبة للباري سبحانه وتعالى، بل ماذا نقول نحن؟ هي لا تجوز على الله ليس لأنها قبيحة ولكنها غير مخلوقة له. والأصل في خلق هذه القضايا التي تستنكف بها النفس وتحقيق مراد الله عز وجل في الحرية البشرية الإنسانية. ذلك هو أبو الحسن هنا لا يريد أن يتطرق عقل الإنسان إلى أن هذه القضايا يمكن أن تنسب إلى الله نهائيا، بل هي القضايا يفتن بها الإنسان ويختبر بها الإنسان ويعيش الإنسان ليتجنبها في حياته ويكابد من أجل أن يخرج من الدنيا وقد طهره الله منها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر ولا حاضر ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود. فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء، إذ كان الشيء إنما يقبح منا لأننا تجاوزنا ما حد ورسم لنا وآتينا ما لم نملك إتيانه. لأن الإنسان يقيس أموره على الله، الإنسان يخطط، يقول إن الله يخطط. الإنسان يتصور، يقول إن الله يتصور. الإنسان إن الله أجل وأعظم وأكرم ومنزه عن هذه القضايا التي يتطرق العقل البشري إليها. إن الإنسان يريد بطبيعته أن يصل إلى هذه القضايا ببشريته، لأنه هو لا يمكن أن يفعل شيئا إلا إذا فكر وقدر أو استصور أو بحث عن خالقية أو بحث عن إمكانيات. أما الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فيأتي على طبيعة ما يشاء الله سبحانه وتعالى. والبشر لابد لهم من تخطيط، لابد لهم من تدبير، لابد لهم من تفكر، لابد لهم من تصور. لذلك البشر يريدون أن يبرهنوا عن وجودهم فيقولون أنا أفكر أنا موجود، ويقول الحكم عن شيء فرعون عن تصوره، لكنهم يريدون هذه القضايا. لذلك يقولون إن اللطف واجب على الله، معتزلة. لكن نحن اللطف حاصل بماذا؟ بالدعاء. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. إذن أبو الحسن الأشعري وفق إلى أبعد الحدود في أن يتأدب مع الله أو لم يوفق؟ إنه وفق إلى أبعد الحدود لكي يتأدب، يعلم الذين يقبلون عليه التأدب مع الله. لذلك كان معظم أهل الملة أشاعرة، معظم أهل الملة الإسلامية أشاعرة، أي على المنهج الذي خطه أبو الحسن الأشعري في فهم العقيدة الإسلامية معظمه، وأكابر علماء الأمة منه، وحكماء الأمة منه، وفلاسفة الأمة وعظماؤها منه، وحتى القواعد الأساسية التي استخدمت بعد 660 هي كذلك منهم، من علماء الأشاعرة، لأنهم وفقوا إلى أبعد الحدود. وتقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية كثير من الأحيان يقول والأشعري على الحق في هذه القضية، وإليها ذهب الأشاعرة، وهذا من كمال علمه وكمال ما يمكن أن يوصفه، لأنه يشهد بالخير لهؤلاء. فلما لم يكن الباري مملكا ولا تحت آمر لم يقبح منه شيء، فإن قال فإنما يقبح الكذب لأنه قبحه، قيل له أجل ولو حسنه لكان حسنا. لو قبح، هو يقبح الكذب، ولو حسنه لكان حسنا. لذلك نحن في بعض الأحيان نقول إن هذه كذبة حسنة، لأنها أصلحت بين متخاصمين، وأدت إلى أن يكون الإنسان في خير وفي نعمة، فنعتبرها. إذن من هذا الباب لو حسنه لكان حسنا، ولكن هو قبحه فكان قبيحا. هناك، شوف الزهري الإمام الزهري منشئ علم الحديث المحدث، قال والله لو نزل وحي من السماء يحل الكذب لما حللت الكذب، لما جعلته حلالا. لأن مروءة هذا الإنسان دفعت به إلى أن يقف هذا الموقف. فهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالغ هذه المبالغة بهذه الطريقة. إن هناك أناس مروءته تمنعه من أن يكذب. الحجاج بن يوسف الثقفي كل ما كان فيه قدم لنا عددا كبيرا من القضايا الجميلة. أولاهما أنه وضع الضبط للقرآن الكريم الذي نقرأه الآن، هو الذي ضبطه الحجاج وما نحبه نحن. وكان يسقط العقوبة على الصادقين، حتى أن من طرائفهم التي يرونها عنه أنه كان يبحث عن خارجهم الذين خرجوا على ذلك الزمان، وبحث عنه حتى أضناه البحث، وإذا بأحد المستشارين الذين هو فيه قال له اسأل والده فإنه رجل صادق، فإن سألته عن ابنه سيصدقك، لأن الصدق فيه سجية وجبلة ومكرمة وتربية، وإنه من عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحجاج علي به، فجيء به إلى مجلس الحجاج فقال يا هذا إن لنا سنين نبحث عن ابنك أين هو؟ قال والله إن ابني في البيت. فقال المستشار أرسل من ورائه من يحضره من بيت أبيه، فطرق الباب ونادى فخرج الابن وجاء مجلس الحجاج، فنظر الحجاج إليه وقال عفونا عنك بصدق والدك، عفونا عنك بصدق والدك، وما كنا لنحرق قلبه عليك وهو صادق. إذا الأفعال قبحها وحسنها أمر غير الأمر الذي يمكننا أن نقول إن الله لا يعمل هذه لأنها قبيحة، ولا يعمل لأنها ليست حسنة عنده واقتضت إرادته أن تكون كذلك. أما لو أراد أن يحسن لحسن كما حسن ضبط القرآن والعفو عن الصادقين الحجاج، وهو من هو؟ ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض، فإن قالوا فجوزوا عليه أن يكذب كما جوزتم أن يأمر بالكذب، قيل لهم ليس كل ما جاز أن يأمر به جاز أن يوصف به، ألا ترون أنه قد أمرنا أن نصلي ونخضع ونتحرك ولا يجوز عليه أن يصلي ويخضع ويتحرك؟ أمرنا بالصلاة وهي فريضة علينا والمفروضة هي على الله، كذلك إذا قسنا بها الأمور الأخرى. ثم نحن الصلاة في كثير من الأشياء هل نفهمها في عمقها؟ كثير من الأشياء في الصلاة لا نفهمها. ذلك الذي كان يبحث عن الإسلام وذهب إلى القدس، ولما دخل القدس رأى الناس في صفوف استغربها، ثم رآهم يركعون ويقومون من الركوع ويسجدون ويقومون من السجود، ثم بعد ذلك يسلمون فينظرون يمينا ثم ينظرون شمالا، وهو لم يكن على من أهل الملة، وإذا به ينادي عربيا من العرب الذين يعيشون في بيت المقدس وقال له يا هذا أما كان لك أن تصلي بطريقة أجود من هذه التي تصلي بها وأنت تتحرك أمام الله سبحانه وتعالى ولا تضبط أمورك وتبقى على ما أنت عليه ساكنا لا تتحرك يمينا وشمالا؟ فقال الأعرابي لذلك الرجل الذي ليس على ملتنا قال يا سبحان الله كيف أعلم أن روحي تتحرك إذا لم أحرك جسدي؟ أنا لا أعرف أن جسدي يتحرك إلا أن روحي تتحرك إلا إذا حركت جسدي. فينبغي لكل جزئية من الجزئيات من جسدي هذا تتحرك لأعلم أن روحي تتحرك وأنني أنا كلي أعبد الله. فكيف يمكنني أن أتذوق العبودية إذا لم يكن جسدي يتحرك؟ إنني أتذوق العبودية عندما يكون جسدي في حركة. فقال الرجل الذي ليس على ملتنا لقد علمني كيف أدخل الإسلام، لقد علمني هذا الأعرابي كيف أدخل أنا الإسلام. فاعتبروني من الآن أنا مسلم مكتوب. وكتب كتابا درس فيه هذه الأمور ودرس فيه حركة الروح بالجسد، كيف تتحرك الروح عندما يتحرك الجسد، ويؤدي الجسد واجباته الروحية، لأنه لا يمكنك أن تتحكم في روحك إلا إذا تحكمت في جسدي، لأنها هي تسكن ذلك الجسد، وإن الحياة سارية في ذلك الجسد، لذلك تتألم عندما يمس جسدك، تتألم، لو لم يكن فيه الروح لما تألمت. ونفخنا فيها من روحنا اكتسبت تلك، لأن ذلك مستحيل عليه، وكذلك لا يجوز عليه الكذب، ليس لقبحه ولكن لأنه يستحيل عليه الكذب، ولا يجوز أن يوصف بالقدرة على أن يكذب، كما لا يجوز وصفه بالقدرة على أن يتحرك ويجهل. لا يمكن أن تقول هل له القدرة على أن يفعل ذلك، ولم يحسن ذلك الأمر له ولم يخلقه له. ومن أنت لو جئت إلى رجل من الكرماء كريم جدا وقلت له يا أخي ألا تعرف البخل؟ أنت تؤذي هذا الإنسان في أعز ما عنده وهو إنسان، فكيف لسيد الكرماء الذي منه الكرم ينبع تقول له هل يجوز على الله هذه القضية؟ إن مجرد طرح هذا السؤال، مجرد هذا التساؤل، يفقد الإنسان كثيرا من ما ينبغي للإنسان، لأنه كيف تجيز على الله ما لا يجوزه على نفسه؟ وحرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما ليبيننا كبرانية القضية. نعم. ولو جاز لزاعم أن يزعم أنه يوصف الباري بالقدرة على أن يكذب ولا يوصف بالقدرة على أن يجهل، ولا يأتي بين ذلك بفرقان، لجاز لقالب أن يقلب القصة فزعم أن الباري يوصف بالقدرة على أن يجهل. الزمن الذي كان فيه أبو الحسن زمن الدهرية الذين كانوا يقولون وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وزمن الذين آمنوا وزمن الذين كفروا وزمن الذين أشركوا وزمن الصابئة وزمن النصرانية وزمن المسيحية وزمن اليهودية وزمن من كان له كتاب وزمن من كان له شبهة كتاب، زمن جمع الله فيه العجب، لأن قلنا أن مكة كانت بلاد مجرى هواء العقائد، لا يمكنك أن تبحث عن عقيدة لا تجدها في المجتمع المكي لعدة أسباب، لأن الناس تريد لعدد من القضايا المجتمع المكي، وكلما كانت التجارة جاء أصناف البشر جميعا، لأن التجارة مجمع البشر، مجمع مصالحهم. يأتي الفقير للمسألة ويأتي الغني ليبتضع ويأتي التاجر ليبيع، وذاك ليشتري وذاك ليعلم وذلك لي، الناس تجتمع حول مصالحها، تلك حكمة الله اقتضت ذلك. ويأتي أهل العلم ليجروا أبحاثهم، كل أهل معرفة أو أهل قضية من القضايا يريدون إلى هذا المكان، وكانت مكة من هذه الأمكنة. لماذا؟ لأنها مكان، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. وبعد ومكان تهوي إليه الأنفس ليس فقط للعبادة، هناك من يأتي للعبادة، وهناك من يأتي للتجارة، وهناك من يأتي للفرجة، وهناك من يأتي للطلاع، وهناك من يأتي للسياحة، وهناك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بجميع الطرق، وقال لنا إنه سيشد الناس الرحالة إلى هذه الأماكن، هناك من يشد الرحالة من أجل المسألة، وذاك من أجل التجارة، وذاك من أجل السياحة، وذاك من. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الناطق الأمين الذي يبين لنا لماذا يأتي الناس إلى هذه الأماكن. ولكن نحن عندما نأتي إلى هذه الأماكن نقول ونشتغل كما ينتقد الأشعري ويقول لماذا تقولون على الله هذه القضايا، إنما هي شغلكم أنتم وليست من الأمور التي تنسب إلى الله، لأنها تفقد الإنسان الذي يوجه هذه الأمور إلى الله، تفقد المشروعية وتفقد المروءة، يفقد المروءة كاملة. ولا يوصف بالقدرة على أن يكذب، فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه. فإن قال قائل إذا أمر الله تعالى أن نصلي فصلاتنا هي حركاتنا التي نتحرك بها إذا صلينا، والمتحرك متحرك لحلول الحركة فيه، والشاتم والكاذب إنما كان شاتما كاذبا لأنه فعل الشتم والكذب لا لأن ذلك حل فيه. إنه عن تدبر داخلي، يريد أن يقول أبو الحسن الأشعري إنك أنت عندما تصلي الحركة تأتي من داخلك، فلو لم يكن الداخل مستعدا للعبادة أو كنت تعبد يصعب عليك أن تقوم بالعبادة إذا لم يكن الداخل يتحرك. وإلا من أين تشعر بالراحة؟ الراحة تأتيك من أين؟ من ذلك الداخل. عندما تأتي المسجد وتجلس في المسجد وتقوم بواجبات المسجد، تفتح بابه تغلق بابه، تتطيب تطيبه تنظفه، من الذي يدفعك إلى فعل هذه القضايا؟ الداخل، داخل الإنسان، والذي يبحث يدفع به إلى أن يقوم به. من الذي يجعل الناس أمامك في غاية من الحلاوة؟ ما تعكسه؟ العينان. لأن العين هي بطبيعتها لا ترى الأشياء، إنما ترى الأشياء، العين ترى الأشياء. فلو قلنا إن العين ترى أنكون في الحقيقة قد أصبنا الحقيقة. هذا هو ما يريد الأشعري أن يضبطه، إن العين ترى الأشياء مثل ملأة تعكس لك القضايا اللي تراها. ولو كانت العين ترى، إنكم تعلمون أن عين الأجهر كبيرتان جميلتان صافيتان لبهما أسود قاني، ولكن لا تريان. لماذا؟ لأنهما غير مجهزتان للرؤية، ينبغي أن تكون العين مجهزة. لذلك نحن لا نستطيع أن نرى الله سبحانه وتعالى لأننا غير مهيئين لذلك، وأن عيوننا لا تعكس لنا الرؤية. إذن لابد للذات الداخلية أن تكون مستعدة لكي تعكس لك الصور. كيف تشعر بالجمال؟ كيف تشعر بالخضرة الجميلة التي أمامك؟ كيف تشعر بخرير المياه عن طريق الحواس؟ هذه الحواس هي التي تأتيك بأبواب الجسد والداخل، تمر القضايا إلى الداخل ويعكس، فتشعر براحة غاية من الراحة. تلك الراحة هي التي تلدد لك العبادة. كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كثرة ما سكن ذلك الداخل، سكن في داخلك بكل مقومات الجمال التي أودعها الله في سلوكيته وسيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم. يقال لهم إن كانت العلة التي لها ألزمنا أن نجوز أن يكذب الباري تعالى عن ذلك علوا كبيرا أنه أمر به، فيجب في كل شيء أمر به أن يجوز وصفه به. فإذا أمر أن تحل في أنفسنا حركات نتحرك بها هذه القضية الشائكة دائما الذي نحن نتحدث قضية الأسماء والصفات. لا ينبغي أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه أهل العلم بما ثبت كتابا وسنة. لذلك شوف عبد الواحد بن عاشر في منظومته سيقول: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. يوقف الأمور، الواصف الذي يعني إن الأشعرية الذي يعلم العقيدة الأشعرية خير معرفة لا يصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت علماء أمة محمد بما ثبت لديهم قرآنا وسنة. مثل ماذا التي أجمعت عليها الأمة؟ نحن في العقيدة نقرأ: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. هذا التحاوي. لماذا أتيت بالتحاوي؟ لأن صاحب اليمني مرتضى الزبيدي اليمني في إتحاف السادة المتقين، في كتابه إتحاف السادة المتقين وهو من أئمة الأشاعرة الكبار، سيقول: إننا في العقيدة واحد ولا خلاف بين العقيدة الأشعرية وما أثبته الطحاوي إلا ما كان من خلاف صوري وكذلك وصار على نهجه. وعبد الواحد بن عاشير قال: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. جاءت كلمة القديم فقال الناس: إن القديم ليست من أسماء الله الحسنى، فكيف استخدموها؟ واستخدمها تقي الدين أحمد عبد الحليم بن تيمية، واستخدمها كل مستخدم. ولكننا نريد أن نقول إن استخدامهم جاء من القرآن حتى صار كالعرجون القديم، هو الأول والآخر والظاهر الأول أي القديم الذي ليس بعده أحد، وإنما استخدموها تنازلا جدليا ليفهمها أهل الكلام ومن يسمعه. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.